السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الروم بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه. وصلنا إلى قول مولانا عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. الله تعالى يأمر المشركين الكافرين بالسير في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين أهلكهم سبحانه وبحمده بعد أن وعظهم قبل ذلك بما أصابهم من فساد أحوالهم، ونبههم إلى أن ذلك بعض الجزاء على ما كسبت أيديهم، عرض لهم بالإنذار بفساد أعظم قد يحل بهم مثله، وهو ما أصاب الذين من قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير ما كان عليه ما عليه هؤلاء من الشرك والكفر بالله تعالى. فأمرهم الله جل ذكره بالسير في الأرض، ويدخل في ذلك السير بالأبدان والسير بالقلوب للتدبر وللتأمل وللنظر في عواقب أو في عاقبة من عصى الرسل. فسيروا في الأرض يشمل السير بالأقدام والسير بالقلوب، لأن الإنسان يذهب إلى مساكن القوم ليتعظ ويعتبر، وهذا هو الذي ينفع العبد. إذا ذهب إلى مساكن قوم أهلكهم الله كمدائن صالح أو بالأحقاف أو يعني أماكن الفراعنة، المراد أنه إذا ذهب إلى هناك يذهب ليتعظ ويعتبر. والسير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر، لا يقرأ نظر ويقرأ وينظر نظر إعجاب وإعزاز لما كانوا عليه من قوة وأسباب مادية، وهذا ضلال مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم، نحن مر معنا في أول هذه السورة الكلام على ذلك بالتفصيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، عليه الصلاة والسلام. هذا بالخلاف الذين يذهبون ويتفرجون ويأخذون يلتقطون الصور وغير ذلك من هذه البلايا. فلذلك ربنا تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. سيروا، انظروا، لا شك أن هذا يشمل السير بالأقدام والسير بالقلوب كما ذكرنا. والسير بالقلوب يدلك على أنه ينبغي عليك أن تقرأ التاريخ، تقرأ تاريخ الأمم الماضية، وذلك الاعتبار، ولكن لا تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه، فإن أكثر كتب التاريخ بعضها وكثير منها مزيف ليس على حقيقته. ومصدر التاريخ في الأمم السابقة هو ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رجل الإمام أحمد: يا إمام، أأجمع مسانيد الأنبياء؟ فقال: أجمع مسند نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا المسند وهذه الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ينتفع بها، وهي التي يعني هي التي أولى بك أن تعتني بها. ثم بعد ذلك إن أحط علما بها، إذا جئت أنت أردت أن تنظر الأحاديث التي جاءت عن آدم، ثم الأحاديث التي جاءت عن نوح، ثم الأحاديث التي جاءت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله، لا مانع، فإنها تزيد الإيمان. لكن في القرآن الكريم غنية، وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم غنية عن ذلك. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تبارك وتعالى بأمره هذا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فهؤلاء الذين كانوا من قبل مشرك قريش، وكذلك من قبل أهل زماننا، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسل بالبينات ولكنهم كفروا فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا مررتم وسرتم بالأبدان وسرتم بالقلوب ونظرتم في تاريخهم فإنكم تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل، عذبوا واستؤصلوا وعاقبتهم اللعن والذم من خلق الله تعالى، ويتبع ذلك خزي متواصل إلى يوم القيامة. فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم لئلا يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. تبارك الله الرحيم الرحمن العزيز الكريم جل جلاله. الإمام الطبري رحمه الله يقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، وكذبوا رسله، فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم وكذبوا رسله، كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم، كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم رسل الله وكفرهم، ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم عبرة لمن بعدهم، كان أكثرهم مشركين. يقول: فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مشركين. هنا أيها الأحبة الكرام، في قوله تعالى كان أكثرهم مشركين، سؤال: معنى ذلك أن هناك بعض من هؤلاء الأمم أو من هذه الأمم كانوا موحدين، فهل أهلكوا مع من هلك أم نجى الله تعالى المؤمنين؟ لأن هناك آيات كثيرة أن الله تعالى لما أحل العذاب أنجى المؤمنين، فأنجيناه والذين معه، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فظاهر القرآن أن المؤمنين لم يهلكوا، وهذا احتمال، وهذا لعله الراجح والله أعلم. واحتمال الثاني أن الجميع أهلك، ولكن هذا يشكل عليه الآيات الكثيرة التي فيها ذكر أن الله أنجى أهل الإيمان الذين آمنوا مع الرسل. والاحتمال الثالث: المراد بأكثرهم مشركين الذين يعرفون أنهم على شرك، دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناعق. والاحتمال الأخير أن يقال: العاقبة تكون حميدة وتكون ذميمة، والله يقول: فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فنحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه والمؤمن على إيمانه، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر، فأي الاحتمالات أولى؟ قال: الظاهر أن الأخير أولى، يعني الظاهر أن كيف كان عاقبة الذين من قبل، يعني كانت هناك عاقبتان: عاقبة حلت على أكثر المشرك على أكثر الأمم وكانوا مشركين، فهذه حلت عليهم بالدمار والهلاك، والعاقبة الأخرى حميدة حلت على الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بالله ولم يكذبوا المرسلين، وهذه كانت عاقبتهم كل خير. قال: أن الأخير أولى، يعني ينظروا كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه، ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه، من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمانهم. نسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين. وربنا جل ذكره لما قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، قال بعد ذلك: فأقم وجهك للدين القيم. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيز، قال: والمعنى: اجعل قصدك ومسعاك للدين، أي لطريقه ولأعماله واعتقاداته. انظر: اجعل قصدك ومسعاك بالنية والعمل للدين، أي لطريقه ولأعماله ولاعتقاداته. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: فأقم وجهك للدين القيم. قال الزجاج: أي أقم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم، يعني الإسلام. وقيل المعنى: أوضح الحق وبالغ في الإعذار واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. انتبه لهذه الكلمات المباركات: أوضح الحق، يعني أظهر الحجج بالعلم والبينة، أظهر الحق وأظهر الدلائل على العقيدة الصحيحة وعلى المعاملات الصحيحة، وأظهر الحق من الكتاب والسنة في يعني عقيدة المسلم وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته، وبالغ في الإعذار، يعني حتى لا يكون للخصم الكافر عذر عند الله، بالغ في الإعذار، بالغ في إظهار عذرك أمام الله عز وجل، وكذلك حتى تقطع أعذار الآخرين، واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. وهذه من أهم المهمات والله. العبد منا لو اشتغل بالناس لفات عمره وضاعت حياته. هذا يتكلم فيه، وهذا يعيب في شيخه، وهذا يذم في إمام من أهل السنة في الزمان، في زماننا، وهذا يرمي الناس بالبدع، وهذا يرميهم بكذا، وهذا ينوم بكذا. فلو أنك وقفت مع الناس لفات عمرك، ولا ضاع هذا العمر هباء منثورا، ولم تقدم لنفسك ولا لأمتك شيئا. ولذلك هذه الكلمة الجليلة من الإمام القرطبي رحمة الله عليه لما قال: واشتغل ما أنت فيه ولا تحزن عليهم، يعني اجتهد في تحصيل علم النافع وتعليم لعباد الله تعالى، فإن هذا من أجل ما يقوم به العبد في هذا الزمان، من أجل ما يتقرب به العبد لله عز وجل، يصلح نفسه ويشارك ويساهم في إصلاح أمته، ويشارك في نشر هذا الدين القيم لعباد الله تعالى. واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم. وابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير يقول: فأقم وجهك، قال: تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية فيها تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت له صلوات الله وسلامه عليه على شريعته، ووعد بأن يأتيه النصر كقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدين القيم أي الحق، الدين القيم أي الحق. قال: والقيم بوزن فيعل، وهي زينة تدل على قوة ما تصاغ منه، أي الشديد القيام. ديننا دين عظيم شديد القيام. قال: والقيام هنا مجاز في الإصابة، لأن الصواب يشبه بالقيام وضده يشبه بالعوج، وقد جمعهما ربنا تعالى في سورة الكهف في قوله: ولم يجعل له عوجا قيما. فوصف الإسلام في الآية السابقة بالحنيف والفطرة، وصف هنا بالقيم. وبين أقم والقيم محسن جناس، والخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين القيم، والخطاب قيل أنه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب. وتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بأنه للرسول، فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وهذا هو الظاهر من هذه الآية ولا شك، وأحيانا يراد به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الدليل يخص الرسول بذلك. إذن فأقم وجهك للدين القيم، هذا الخطاب خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو قائد الأمة والأمة تبع له عليه الصلاة والسلام، وخطبت الأمة في شخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فأقم وجهك يا أيها المسلم للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، أي أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسعى ببدنك اسمع لهذه الكلمات المباركات. أقبل بقلبك. القلب أي وجهة؟ وجهته إلى الله رب العالمين. وتوجه بوجهك، واسع ببدنك لإقامة الدين القيم المستقيم، نفذ أوامره ونواهيه بجد واجتهاد، وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة، وبادر زمانك وحياتك وشبابك. كلام نفيس. بادر زمانك، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. نسأل الله العين الإعانة والمدد. فأقم وجهك للدين القيم، للدين القيم، هذا الدين العظيم، أقم وجهك له. ووصف الله تعالى هذا الدين بأنه قيم شديد التماسك، وليس فيه خلل وليس فيه اعوجاج. ولذلك القيم ضد المعوج. ربنا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأيضا: فنعم الكتاب، كتاب ربنا جل جلاله كتاب قيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. فدين الإسلام دين مستقيم ليس فيه اعوجاج، لا بالنسبة للمعاملة لله عز وجل وهي العبادة، ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. فتجده في المعاملات حرم الكذب، وحرم الغش، وحرم الخديعة، وحرم كل ما من شأنه أن يوقع الشحناء والبغضاء بين الناس، وحرم الظلم والجور وما أشبه ذلك، لأن ذلك كله خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداع لما في ذلك من الانحراف عن الصلاة المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين يشمل العقيدة، ويشمل الأعمال الظاهرة، ويشمل الأخلاق والمعاملات، دين كامل متكامل، والأخلاق، وهكذا. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. أقم وجهك للدين القيم الذي لا قوام للناس إلا به، ولا صلاح لهم في دنياهم وآخرتهم إلا به. بالله عليك، هل يصلح أو يصلح حال الناس إلا الدين، إلا الاستقامة على دين ربهم، وإلا السير على طريقته سبحانه وبحمده، وإلا الاعتصام بالقرآن والسنة؟ فالدين القيم هو الذي لا قوام للناس إلا به، ومن قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يعني لا مرد لهذا اليوم من الله، أي أن العبد لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ليستأنف العمل، بل فرغ من الأعمال ولم يبق إلا جزاء العمال. ولا مرد له من الله، أي لا رد لهذا اليوم من الله عز وجل أبدا، نفذ القضاء ولا يمكن لهذا اليوم أن يتأخر، لا مرد له من الله. كما قال جل ذكره: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فعند مجيء القيامة ينقسم الناس إلى قسمين، كما قال الله تعالى: يومئذ يصدعون، لا إله إلا الله، يصدعون أن يتفرقون إلى صدعين، كما قال الإمام نجيب الطبري رحمه الله: فوجه وجهك يا محمد نحو الوجهة الذي أو نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك للدين القيم لطاعة ربك والملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها عن الحق، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يقول تعالى ذكر من قبل مجيء ذلك اليوم، يوم من أيام الله لا مرد له لمجيئه، لأن الله قد قضى بمجيئه، فهو لا محالة جاء. يومئذ يصدعون، يقول يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناس، يتفرق الناس فرقتين من قولهم: صدعت الغنم صدعتين، أي فرقتها فرقتين، فريق يكون في الجنة وفريق في السعير. وروى بإسناد الحسن عن قتادة قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. ف فلأنفسهم يمهدون، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. فلأنفسهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وفي قوله تعالى يصدعون يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، يصدعون أي يتفرقون كما قال الشاعر وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، أي لن يتفرق كما في قول يومئذ يتفرقون، فيعني فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله العافية. قال القرطبي رحمه الله والأصل يتصدعون، ويقال تصدع القوم إذا تفرقوا، ومنه اشتق الصداع لأنه يفرق شعب الرأس، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة واللطف يا رب في الدنيا والآخرة. وهنا في قول تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم، والخطاب لو قلنا بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وخوطب أيضا بها الناس في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل تكون بعده بزمان. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله، لا إله إلا الله، فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لماذا؟ لانقطاع العمل، لأن كل منهم انقطع عمله، فكأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ يوم الجزاء. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه، من مات قامت قيامته، وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس لأن العمل انقطع وانتهى لا مرد له من الله. تدبر هذه يا أخي، فأقم وجهك للدين القيم. لماذا لا تستقيم على الدين القيم يا عبد الله؟ ولماذا تميل يمينا وشمالا مع الأهواء والشبهات والشهوات؟ نسأل الله أن يعصمنا وأن يجنبنا الزلل. وربنا تعالى يقول يخاطب نبيه ويخاطبك أنت، يخاطب الأمة كلها، يخاطب الخلق كافة، فأقم وجهك للدين القيم. هذا دين قيم، دين به قوام الناس وبه قوام حياتهم، جعل لهم بيتا به قوام أمورهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ما دامت الكعبة قائمة، ما دام أمر المسلمين قائم، وما دام الناس مستمسكون بدينهم بسنة نبيهم وبكتاب ربهم ما دام أمر المسلمين قائم. فلذلك ربنا تعالى يقول فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، يوم القيامة لا يعلم الناس متى يأتي، وأجله يعني خبأه الله، ولكن إذا جاء موت العبد فانتهت حياته وانقطع عمله، وإما في هذه الحال أن يكون مستريح مبارك في سعادة وهناء أو مستراح منه، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال صلوات ربي وسلامه عليه مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال فأما المؤمن يستريح من نصب الدنيا، اسمع، ذاهبا إلى رحمة الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فأما العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، هكذا نص الحديث. وأما العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، وهذا حفظ صحيح البخاري رحمه الله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة واللطف يا رب العالمين. ولذلك أيها الحبيب ينبغي على العبد منا أن يوقن جدا أن هذا الدين دين قيم، ليس هناك فيه ما يخالف الفطرة، وليس هناك فيه ما يخالف أي زمان إلى يوم القيامة، بل دين يتماشى ويتواكب مع كل زمان ومكان وطائفة. فإذا كان هناك بالنسبة لجماعة أو لأمة من الأمم إشكال في مسألة معينة من أمر هذا الدين، فإنما الإشكال يأتي لقصور علمهم ولقصور فهمهم. أما الدين فهو قيم، ليس فيه خطأ في ذرة من ذراته ولا في شيء من أموره، لأن الله تعالى أحكمه، الله تعالى أحكمه سبحانه وبحمده. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. يعني يا أيها الحبيب الأحبة الأخلاء يتفرقون، فريق تلحقهم من أعمالهم في الدنيا جزاء عظيما وكرامة ونعمة وفضلا ورفعة، وفريق يلحقه بلاء وكرب وعذاب أليم. وتدبر لهذه الفائدة النفيسة التي ذكرها الإمام ابن عطية رحمة الله عليه، ابن عطية في المحرر والجزء يقول: ثم عبر عن الكفر بعليه، من كفر فعليه، وهي تعطي الثقل والمشقة. عليه يعني هذا عليه يحمل وزره، كما قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وعن العمل الصالح، عبر باللام التي هي لام الملك، من عمل صالحا فالي أنفسهم ملك، وكأنه يهيجك للعمل الصالح، ستملك خيرا عظيما بالعمل الصالح. والله صدق، وأي خير عظيم يجنيه العبد مثل هذا الخير، رضوان رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم وصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونعيم دائم ولذات ومسرات لا تخطر على قلب بشر ولا يبلغها الواصفون، نسأل الله من فضله. لذلك الحبيب الكريم قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون ويهيئون. قال ابن عطية: ويستعارة منقولة من الفرش ونحوها إلى الأحوال والمراتب. وقال مجاهد: هذا التمهيد هو للقبر، نسأل الله اللطف. وكما قال القائل: أمهد لنفسك حان السقم والتلف، ولا تضيعن نفسا ما لها خلف، ولا تضيعن نفسا ما لها خلف. هل لنفسك هذه خلف إذا ذهبت بلا فائدة وضيعت عمرك؟ لا يا أخي، من كفر فعليه كفره، ولا تزل وزرة وزرة أخرى. ولكن هذا الكافر وهذا الفاسق قد يحمل وزر آخرين، كأن يكون علمهم الكفر أو دعاهم إلى الكفر أو دعاهم إلى البدعة أو دعاهم إلى الفسق والفجور، عافانا الله المسلمين. فهذا كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم أوزارا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم لا لغيرهم يمهدون، أن يهيئون، ولأنفسهم يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها. ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم، بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما لا تبلغ أعمالهم، وذلك لأن الله جل جلاله أحبهم وإذا أحب الله عبدا اسمع صب عليه الإحسان صبا، اللهم صب علينا الإحسان صبا يا رب، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. نعم، وأنزل لهم العطايا الفاخرة وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. هذا بخلاف الكافرين، فإنه لما أبغضهم ومقتهم عاقبهم وعذبهم، ولم يزدهم كما زاد من قبلهم، بل عذبهم عذابا أليما، إنه لا يحب الكافرين. وهنا أيها الحبيب، في قول جل ذكره من عمل صالحا، قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: العمل الصالح، قال أهل العلم، هو ما جمع شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إخلاص لله، وهذا كما قال السلف الصالح: لا يكون العمل صحيحا إلا أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: أحدهما الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وضد الإخلاص، ضد الإخلاص الشرك، والمتابعة ضدها الابتداع. فهذا العمل فقد منه الإخلاص، وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعا من العبادات لم يرد في الشرع، لم يرد في الشرع، لكنه مخلص يرد وجه الله، وتجده خاشعا يبكي وتأثر بهذه العبادة لكن على غير شريعة الله، فهذه عبادة باطلة لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة ما شرعت عليه، فإنه لا يقبل عمله، كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، فهذا لا يقبل منه، لأنه ليس عند متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع. وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، إذا قال سمع الله لمن حمده وسجد بسرعة، وإذا قام من السجود، وإذا قام من السجود كذلك فصلاته باطلة، ولو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه لعدم متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صلى الرجل صلاة لا يطمئن فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله العظيم. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشا ومسكنا وقرارا بالعمل الصالح. ومنه مهد الصبي والمهاد الفراش، كما قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نعوذ بالله العظيم من النار. وقال وقول الرجل: مهدت الفراش مهدا، بسطته ووطأته، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها، وتمهيد العذر بسطه وقبوله، والتمهد التمكن، والتمهد التمكن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. أيها الحبيب الغالي، فلأنفسهم يمهدون، تذكرها جيدا. وأهل العلم يقولون: تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني أنفسهم هم، يعني هذا الخير الذي يقدموه، هذا الخير الذي تقدمه يا عبد الله وتقوم به، والله أنت تعمل نفسك، ربك غني عنك. قال الله جل ذكره: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم والله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جزاؤهم يعود عليهم، يرجع إليهم. لذلك يا الحبيب الغالي تذكر جيدا واستعد لهذا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن كفر فعليه من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ثم يقول الله جل ذكره ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وتدبر أن قوله من عامل صالحا، عامل أي عمل، ما دام هذا العمل الصالح، ما دام هذا العمل صالحا فأنت تمهد لنفسك به طريقا إلى رضوان الله وطريقا إلى روضة في الجنة في قبرك، وطريق إلى رؤية ربك عز وجل، وطريق إلى الدرجات العلى في الجنة، مهما كان العمل يسيرا. فلا تستقل سواء كان العمل، سواء كان هذا الخير قولا أو عملا، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. فيا عبد الله اعمل لنفسك وقدم لنفسك وجاهد نفسك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك أخي هنا فائدة نفيسة أيضا ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قبل أن نذكر هذه الفائدة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، لأن جزاء أو الجزاء هو الثواب والمكافأة. جزاؤك ليس بقيمة عملك فقط أو على قدر عملك فقط، لا، بل ربك قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، تبارك ربي عز وجل. فربك يضاعف لك الجزاء، جزاء العمل الصالح، ويعظم لك أجره ويزيدك من فضله، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وفي الآية قارن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي والعمل الصالح وحده لا يكفي. تدبر، هذه مهمة جدا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لو إنسان قال أنا مؤمن ولم يعمل، لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج، هذا يعني هذا ينفعه؟ لا شك أنه يضر مضرة عظيمة. ولو إنسان يعمل جميع الأعمال الصالحة، يتصدق ويصلي ويصوم ويذهب للحج، ولكن ليس مؤمن، لا ينفعه. ذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قرن بين الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي والعمل الصالح وحده لا يكفي. هذا إذا قرن الإيمان بالعمل، أما إذا قيل عمل صالح يكفي أو إيمان يدخل فيه العمل الصالح، يكون بالقلب. فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه. فالمنافق يذكر الله ويصلي وينفق وربما يخرج في الجهاد ولكن لا ينفعه، لأنه لا إيمان في قلبه. والإنسان الذي عنده إيمان بالله سبحانه ولكنه لم يعمل عملا صالحا، يمكن أن يجزى، قال الشيخ ابن عثيمين، إلا في واحدة فقط وهي الصلاة، فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفعه الإيمان. مشى العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الكلام على رواية في مذهب الإمام أحمد، اختار عدد من أهل العلم وخاصة السادة العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، يقول إلا في الصلاة فإنه إذا لم يعملها فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن شقيق تابعي، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان، ولو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان. وهذا هو الصحيح، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا هو الصحيح، هو الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر، فإذا لم يزكي فهو كافر، وإذا لم يصم فهو كافر، وإذا لم يحج فهو كافر. يقول لأن ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الشيء الركن ما قام الشيء. قال وهذا لا شك أن له وجها، لكن الأدلة تمنع من هذا القول، فإن حديث أبي هريرة في الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا نقول مسألة ترك الصلاة فيها نزاع قوي جدا، يعني جماهير العلماء ذهبوا إلى أن من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا مع إقراره بفرضيتها واعتقاده بأنها فرض عليه فأنه لا يكفر، وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يكفر كفرا مخرما الملة. وأهل العلم سريعا الذين استدلوا أو قالوا بأن تارك الصلاة يكفر، قبل ذلك نقول هناك إجماع على أن من ترك الصلاة جحودا وتكذيبا لفرضيتها فلا شك أنه كافر، وذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم النووي وابن قدامة والإمام ابن القيم وغيرهم. وأما من تركها كسلا وتهاونا فاختلف في العلماء كما ذكرت كلاما مجملا، فذهب الإمام أحمد وعدد من أهل العلم لأنه كافر خارج من الملة مثل الجاحد، واستدل بأدلة منها قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله جل ذكره فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، جعل الأخوة مقترنة أو مشروطة بالتوبة وإقامة الصلاة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هو حديث صحيح. وعبد الله بن عمرو يقول أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يعني لا يعملون بالشريعة فقال له قالوا رسول يا رسول ألا نقاتلهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وأما جمهور العلماء في الحقيقة استدلوا بأدلة كثيرة جدا على أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكفر، وهذا الرأي صراحة هو الذي نميل إليه. قال النووي في شرح مسلم أما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغ فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمه الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف رحمة الله عليه. ومن أدلتهم حديث عبادة خمس صلوات افترضهن الله على العباد فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة اللهم اجعلنا منهم، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وأيضا هذا حديث حذيفة. وحديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأيضا قوله أخرج من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. وحديث البطاقة كذلك التي توضع في السجل في كفة وتوضع 99 سجلا كلها مد البصر في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نسأل الله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالصالحات. ولكن هذا يدلك يا عبد الله على أن العبد يعني لابد له أن يجد ويجتهد ويعلم أنه لا ينجيه إلا توكله على الله واعتماده على ربه ولجئ إليه واستغاثته به واستجابته لأمره وعمله بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.